تفسير الآية 29 من سورة الحج يقول تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، أي ثم بعد إتمام الحج عليهم أن يقضوا تفثهم، أي يفصلوا قاذوراتهم وأوساخهم، أي يزيلوها عنهم ويتنظفوا منها، وهي التي حدثت أثناء فترة الإحرام، فيقوموا بحلق شعر الرأس وتهذيبه ونتف شعر الإبط وقص الأظافر ولبس الثياب المعتادة والتعطر بالعطور ونحو ذلك، وأيضا عليهم أن يوفوا نذورهم، أي من كان نذر نذرا ما فعليه القيام بالوفاء به، أي بالالتزام بأدائه وتنفيذه وافيا أي كاملا بلا أي نقصان أو إخلاف أو تقصير بغير عذر. والنذر هو وعد مستقبلي بإنفاق محدد من مال أو جهد أو فكر أو غيره يشترطه المسلم على نفسه كنوع من الإلزام والتدريب على الإنفاق والعطاء ولنيل أجره في الآخر في الدارين ولنيل أجره في الدارين. قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، أي وعليهم كذلك أن يختموا زيارتهم وأعمال حجهم بأن يطوفوا بأن يطوفوا حول، والشدة في وليطوفوا تفيد تجديد أهمية الطواف والالتزام به. البيت العتيق أي القديم، حيث هو أول مسجد وضع للناس في الأرض ليكون أعظم المساجد وأشرفها وليتجه إليه الجميع في أي مكان، كما أن عتيق تعني معتوق أي محرر من أي ملكية لأي أحد له ومن إمكانية اعتداء أو سيطرة أي معتدي عليه، لأنه بيت الله المحرم المعظم المحفوظ منه تعالى القادر على كل شيء، ولذا فهو آمن مسعد تمام الأمن والسعادة لكل من دخله. هذا وتنتهي أعمال الحج بهذا الطواف لكي يترك أثرا طيبا في عقولهم كلما تذكروه وليشتاقوا للعودة إليه كلما استطاعوا، فتزداد انتفاعاتهم وسعاداتهم.